ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن كثيرا من حجاج بيت الله الحرام يستغلون الوقت بقدومهم هذه المواطن العظيمة بزيارة المسجد النبوي. نعم، زيارة المسجد النبوي، لا يقصدون بهذه الزيارة شد الرحل إلى شيء غير المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، ومسجدي هذا. وبالتالي فإنه يشرع للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بزيارة المسجد النبوي. والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه من المساجد، وهذا خاص بالمسجد النبوي دون غيره من المساجد. وكل توسعة يوسع بها المسجد النبوي فإنها تدخل في هذا الأجر والثواب، ولا يقتصر ذلك على المواطن الأولى. صحيح أن الروضة لها خاصيتها وميزتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. والمسجد النبوي له خصائص متعددة، فذلك المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يتأدب الإنسان عند قدومه لهذا المسجد أعظم من تأدبه في غيره من المواطن. يقول عند دخوله أدعية دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يتأدب الإنسان فيما يتعلق بأعماله وسلوكه مع الآخرين في المسجد النبوي، يتقرب إلى الله بالاستماع إلى حلقات العلم التي تعقد في ذلك المسجد العظيم. المسجد النبوي له خصائص كثيرة ومميزات، لكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن بقية المساجد أيضا لها مكانتها ومنزلتها، ولذلك على المؤمن في أي مكان أن يتقرب لله عز وجل بأداء الصلوات في هذه المساجد، لا يقتصر بصلاته على البيت، فإن الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر ستعمر بيوت الله بأداء الصلوات فيها. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك على المؤمنين ألا يلتفتوا إلى بعض الدعوات المغرضة التي تريد أن تصدهم عن بيوت الله وعمارتها بأنواع الذكر، فإن المؤمن يحوز أجورا كثيرة عند ذهابه إلى المسجد. إذا ذهب إلى المسجد فكل خطوة تكتب له بها حسنة وتمسح بالثانية سيئة. إذا ذهب إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة. إذا صلى ثم جلس في مصلاة فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاة ذلك حتى ينصرف، إلى غير ذلك من الأجور. صحيح بعض الفقهاء قال صلاة المسجد سنة، وأراد بها أنه إذا ترك الإنسان مرة أو مرتين لم تؤثر عليه، أما من تركها بالكلية فإنه عندهم يأثم. وهكذا أيضا لا يلتفت الإنسان إلى من يقول بأن صلاة الجماعة أو صلاة المسجد من المستحبات بناء على بعض الاستدلالات، لأننا ننظر إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يلائمه وسأله عن الترخيص له ليؤدي الصلاة في منزله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وما ذاك إلا لعظم هذا الشأن. والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. ولذلك علينا أن نؤدي حق الله في هذه المساجد، وأن نصلي فيها جميع الصلوات المكتوبة، وأن لا نتهاون في مثل هذا. ولو كان المسجد بعيدا، ولو كان المسجد بين الإنسان وبين بعض جماعته بعض الحزازات، أو قد أساوي إليه بعض الإساءات، لا تلتفت إلى هذا كله. أنت تقدم إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وبالتالي لا تلتفت إلى هذه الأمور. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها أن يحرص على مشاريع الخير التي تكون سببا من أسباب عودة الناس إلى دينهم. بناء المسجد نموذج لذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. وبالتالي عليك أن تتقرب لله عز وجل بالمساهمة في المشاريع الخيرية، ومن أعظمها بناء المساجد. هكذا بناء الأوقاف، بناء المدارس، بناء الأربطة، بناء كل مشروع خير يعظم أجر الإنسان به ويحوز به الأجور الكبيرة، ولا يتوانى في مثل هذا، وليقدم مصلحة آخرته على مصلحة دنياه. وإذا أنفق العبد لله فإن الله عز وجل سينفق عليه من عنده جل وعلا. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا بد أن نتأدب في هذه المساجد، لا ننقل إليها شيئا من الأذى أو القذارة، لا نتنخم فيها، لا نرفع الأصوات في المساجد، لا ننشد الأشعار في المساجد، لا نبيع ونشتري في المساجد. نتقرب بذلك لله عز وجل حتى يتمكن المصلون من أداء عباداتهم على أكمل الوجوه وأتمها بدون أن يوجد من ينغص عليهم. المساجد أيضا لها حق علينا في أن نعمرها بأنواع العمارة، إما بالدروس العلمية التي تكون فيها، وإما بأداء العبادات في هذه المواطن، أو بغيرها، أو بغيرها من الأعمال الصالحة التي تتعلق بالمساجد. ومن ثم فعلينا أن نتقرب لله عز وجل بالقيام بشأن المساجد والاهتمام بشأنها، وهكذا بقية مشاريع الخير ومشاريع الأعمال الصالحة، فإن ذلك هو الذي يبقى لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان